المصلين المصلين يتبنون المذهب الذي لا يجمع إمامهم فيه، أو لا يتبنون الجمع في المطر أو السفر في المطر، جمع تقديم أو تأخير في المطر، فهل يجوز لهم أن ينصرفوا إذا أراد الإمام أن يجمع، إذا قرر الإمام الجمع في المسجد؟ طيب، ليس لهم ذلك، لأنهم يخالفون السنة أولا في أراضهم عن الجمع، ثم يفرقون الكلمة. أحد تلامذتكم الكبار جدا قال سألتقي بأبي فارس وأرى هذه الفتوى منه، كيف يقول للناس هذا الكلام؟ أنت أفتيت بهذا؟ نعم. أنا أستأذنكم، أنا في عندي موعد الليل إن شاء الله مع بعض إخواننا، فموعدنا في إخوان بعض البحوث الأخرى بمناسبة إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. بيصلي 11 في الحرم وبيطلعوا يسيبوا الامام بيصلي 20 او 36، دول يتابعوا الامام الاول. الله اكبر، لا يكون تفرقه يعني.